عشائر لا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا، تسير بعزمها قدما تبارك في خليفتنا. عشائر لا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا، تسير بعزمها قدما تبارك في خليفتنا. فليست تخشى كفرهم وبان اليوم مكرهم، فأمريكا بدت تبكي وإيران ورفضهم. عشائرنا أعزاء برفع الرأس قد جاءوا، بأيدينا وأيديهم نحطم كل من ساءوا. عشائرنا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا، تسير بعزمها قدما تبارك في خليفتنا. فأهلنا هم الآمال، هم الأعمام والأخوال، هم الأوطان والأسوار، وسيف بارق قد صار. عشائرنا هم الأسياد، أبات في الوغى أساد، أعادوا عز أمتنا بصرح عالي الأمجاد. عشائرنا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا، تسير بعزمها قدما تبارك في خليفتنا. عشائرنا ألا هبوا، فإن الرافض سبوا، عفاف الطهر أمكم وسب الدين والصحب. عشائرنا ألا هبوا، فإن الرافض سبوا، عفاف الطهر أمكم وسب الدين والصحب. عشائرنا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا، تسير بعزمها قدما تبارك في خليفتنا.